سمحت الشيخ، يقول السائل: توفي والدي وترك 6 ذكور و4 بنات، وترك منزلا كبير كان يعيش فيه وقد أعطانا إياه ونحن الذكور. يقول السائل: توفي والدي وترك 6 ذكور و4 بنات، وترك منزلا كبيرا كان يعيش فيه وقد أعطانا نحن الذكور هذا المنزل على سبيل التمليك، فهل يجوز ويحق للأخوات البنات الميراث من ذلك المنزل؟ لا يجوز للمسلم أن يخص بعض الأولاد بشيء، الواجب العدل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فيقول: لا وصية لوالد، هذا اللي قال فعل والدكم خطأ. يقول: يخص الذكور ويترك البنات، هذا خطأ وظلم. يجب أن تقسم التركة بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، كما قال الله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وليس له يخصكم دون أخواتكم. وإذا كان هناك نزاع بينكم فارجع المحكمة، ارجع المحكمة والمحكمة تنظر في الأمر، وليس لكم أن تظلموا أخواتكم، إلا إذا كنا أخواتكم مرشدات سمحنا بشيء، وكنا مرشدات سمحنا لكم بشيء من التركة، هذا لا بأس، من باب العطية، من باب السماح. وإلا فليس لكم أن تأخذوا شيئا ظلما من غير سماح منهن. لابد أن تقسم التركة بينكم على السوية، للذكر مثل حظ الأنثيين، وما أشكل بينكم عليكم مراجعة المحكمة. نعم.